قال المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. بعد ما انتهينا من الكيفيات الآن ننتقل إلى الوقت، متى يبدأ وقت صلاة الوتر ومتى ينتهي؟ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر المجموع والمغني، فأول وقت الوتر يدخل بفراغه من فريضة العشاء، لما روى أحمد أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال ابن رجب: إسناده جيد، فتح الباري لابن رجب. إذن صلوها بين صلاة العشاء، صلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، يدل على أول وقتها وعلى آخره. وبناء عليه لو أوتر قبل صلاة العشاء لم يصح وتره، سواء تعمده أو سهى وظن أنه صلى العشاء، وكذلك لو أوتر بعد صلاة العشاء ثم تذكر أنه صلى بلا طهارة فوتره باطل، المغني والمجموع وفتح الباري لابن رجب.